وفيه أن إطعام الطعام على الجوع فيه الفضل العظيم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد حتى يجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرجه من بيته الجوع، وكذلك الشيخان رضي الله تعالى عنهما، وما كان عليه الأنصار من الكرم والجود، فهذا أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشفرة وذبح لهم شاة، وأتاهم قبل ذلك بالتمر والماء حتى يصيب منه إلى أن ينضج الطعام، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الشيخان معه فشبعوا من تمر ولحم وماء، وعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعيما، ثم ذكر قول الله جل وعلا: لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا النعيم، ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. والحمد لله، الناس في هذا الزمان يجدون الطعام والشراب ويجدون الإيواء، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأوي أحدنا إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي هناك كثيرون ليس له ما يكفيه من الطعام والشراب، ولا يجد ما يكفيه من الطعام والشراب، ولا يجد له إيواء، لا يجد له مكانا يؤويه. فالحمد لله نحن في خير وفضل، نجد المساكن نسكنها، ونجد الطعام والشراب، والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر تلك النعم، فبشكرها تدوم وتكثر وتزداد، وبكفرها تزول وتنقص وتضمحل، كما قال رب العزة جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني مهما شكرت من نعمة زادك الله عز وجل منها أو أفضل وأعظم منها، ولئن كفرتم أي سترتم تلك النعمة ولم تحمدوا الله عز وجل عليها. وأول شكر النعم الاعتراف للمنعم بنعمته، والإقرار باللسان، والعمل بهذه النعم فيما يرضيه سبحانه وتعالى. إذا حقق المرء هذا الشكر فالله عز وجل أشكر سبحانه وتعالى، يعطي المرأة أفضل مما كان عليه من هذه النعمة. ولئن شكرتم، لئن شكرتم لأزيدنكم، لأزيدنكم من هذه النعمة ومن غيرها من النعم، حتى إذا سئل عنها يوم القيامة أجاب بأنه شكر ربه جل وعلا على ما أنعم عليه وأولاه من تلك النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبشكر النعم تدوم وبكفرها تزول، بشكر النعم تكثر وتزداد، وبكفرها وجحودها تزول عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نشكر الله جل وعلا وأن نحمده، وقد قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالحمد لله على نعمه، ونسأله المزيد من فضله. قال: وحدثني عن مالك (تصفيق) عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، أي يتتبع باللقمة التي في يده الدسم وأثر الطعام فيها، فجعل يأكل ويتتبع باللقمة وضر الصحفة، فقال عمر: كأنك مقفر، يعني كأنك محتاج شديد الحاجة أو الجوع، فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا آكل سمنا حتى يحيا الناس من أول ما يحيون. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد ذكر بعد أثره هذا مالك قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمر يبعث إلينا بأحضاضنا أو بأحضائنا من الأكارع والرؤوس. وقال: أخبرنا مالك قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم يقول: سمعت أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يريد الشام، حتى إذا دنا من الشام أناخ عمر وذهب لحاجته. قال أسلم: فطرحت فروتي بين شقي رحلي، فلما فرغ عمر عمد إلى بعيري فركبه على الفروة، وركب أسلم بعيره، فخرج يسيران حتى لقيهما أهل الأرض يتلقون عمر. قال أسلم: فلما دنوا منا أشرت إلى عمر فجعلوا يتحدثون بينهم. قال عمر: تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق لهم، يريد مراكب العجم، يعني اقنع بما أتاك الله عز وجل، لا تنظر إلى غيره. وذكر بعده أيضا عن مالك قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، والله إني لقليل الصيام والصلاة، وإني لأحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحبب. هذه الآثار ساقها سياقا واحدا أبو مصعب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى بعد هذا الأثر السابق، وهو أن الرجل الذي أكل مع عمر جعل يتتبع بلقمته السمن، ثم شكى أنه ما أكل سمنا منذ كذا وكذا، فآل عمر رضي الله عنه على نفسه ألا يأكل سمنا حتى يحيا الناس من أول ما يحيون، حتى يشبعوا وتحيا أبدانهم بالسمن أولا، يعني قبل أن يأكل هو سمنا رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له طعام من تمر، فيأكله حتى يأكل حشفها. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني أيضا، وهذا الأثر إسناده صحيح. نعم إسناده صحيح، وهذا فيه بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الزهد والتواضع حتى يأكل الحشف وهو الرديء من التمر رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منها. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، وهذا الأثر إسناده صحيح. عمر رضي الله عنه يتمنى أن يأكل الجراد، فإن الجراد طعام، والجراد خلاف الجنادب التي هي مشهورة الآن، جراد له أجنحة ويطير ويؤكل. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة، فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين، الماء والتمر. فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها، أو الرعامة، وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، لكنه مختصر، وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد. كيف كان حال هؤلاء رضي الله تعالى عنهم؟ أبو هريرة رضي الله عنه حينما يأكل خبزا ويشبع يحمد الله عز وجل على الخبز، فإنه لم يكن يجد قبل ذلك أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التمر والماء، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وصفت: إن كان لا يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيوت أزواجه نار. قال لها عروة: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. شهران تمر على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد إلا التمر والماء، قد يقول قائل التمر جيد والتمر طعام والتمر حلو والتمر في زمننا هذا غال وكذا، لكنه كان كثيرا متوفرا في المدينة، فهذا شيء موجود بوفرة وبكثرة، لكن الخبز قليل، سواء كان خبز شعير أو خبز قمح بر أو خبز ذرة أو خبز أي نوع من أنواع الخبز. لما أكله أبو هريرة وشبع حمد الله عز وجل على ذلك وتذكر الحال، فالإنسان يتحقق له الحمد والشكر فعلا على النعمة إذا تذكر حال الحاجة عندما يكون مستغنيا، أي حينما يجد ما يغنيه الله عز وجل من الطعام والشراب والثياب ونحو ذلك، يتذكر ما كان عليه من الحال قبل تلك الحال ليتأكد عليه الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. طيب، ما احنا بدأنا من حديث أبي الهيثم من التيه، يعني كان آخر حديث أثر عيسى عليه السلام. طيب، قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك. هذا صورته مرسل عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما موصولا من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، آداب من آداب الطعام، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ذكر اسم الله عز وجل هذا من الواجبات، اذكر اسم الله عز وجل على الطعام، سم الله أمر، وفي بعض الروايات قل بسم الله، قل بسم الله حتى لا يشاركك الشيطان في الطعام أو الشراب. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها أو جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فأشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى. هذا الرجل يسأل ابن عباس فيقول إن لي يتيما، يعني هو قائم على مال اليتيم، فيسأله ويستفتيه هل يشرب من لبن إبل هذا اليتيم، فقال يعني إن كنت تعمل له فيها بأن تهنأ جرباها، يعني تعالجها من جربها وتصلح لها من حوضها الذي تشرب فيه وتسقيها، فاشرب ونل وأصب من هذه الإبل ما لم يكن أو لم تكن إصابتك مضرة بالنسل أو آتية على اللبن كله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب عمرو بن الزبير أحد فقهاء التابعين، لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر، الله المستعان، فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هذا موقوف على عروة ابن الزبير، ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت عنه الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. كان إذا رفع أو رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. لكن قول عروة هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينها وبينه حرمة، يعني ليس للمرأة أن تنفرد برجل وتأكل معه، يجوز لها أن تأكل بحضور والدها أو زوجها أو أحد محارمها، لا بأس بذلك. قال: باب ما جاء في أكل اللحم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر. هذا مرسل عن يحيى بن سعيد أن عمر، وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. إياكم واللحم يعني كثرة أكل اللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، يعني يأخذ بالألباب ويذهب بالعقول. قال: باب ما جاء. طيب، قال: وحدثني مالك، وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قرمنا إلى اللحم، يعني اشتقنا أكل اللحم، فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين يذهب هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ هذا الأثر أيضا فيه إرسال يحيى بن سعيد يذكر ما دار بين جابر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والإنسان إذا أعطاه الله عز وجل، إذا وسع الله عز وجل عليه، وسع على أهله ووسع على نفسه، فإذا أنعم الله عز وجل على عبد بمال استمتع بهذا المال وصاحب هذه المتعة، شكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه إذا لم يكن هناك إسراف في الطعام. قال: باب ما جاء في لبس الخاتم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار، هتعمل خاتم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. لبس الخاتم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سنن العادات، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسه للتزين وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله، وأمر باتخاذ الخواتيم ونهى عن أن ينقش على نقشه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقش الصحابة والعلماء بعد ذلك نقشوا على خواتيمهم، منهم من نقش بكذا وبكذا وبكذا، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة وقال عليكم بالفضة العبوا بها العبوا بها، وذكر أن الله عز وجل حرم الذهب والحرير على ذكور أمته وحلها للإناث. أولا قبل أن يحرم لبس الذهب لبس خاتم من ذهب، والصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير كلام، رأوه لبس خاتما ذهبا فلبسوا، ثم طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ونبذه ألقاه وقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس كما نبذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ بعد ذلك خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، في بعض التفصيلات محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وهذا الحديث في الصحيح صحيح البخاري. قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك، يعني البس الخاتم وأخبر الناس أنني قلت لك البس الخاتم. وكما ذكرنا هو من سنة من سنن العادات تجمل وتزين وختم به. قال باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق، أي عنق الدواب والرواحل ما تعلق في أعناقها أو من شيء أو من جرس. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقين، أي أرسل رسولا والناس في القيلولة ينادي بهذا النداء، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لا يبقين في رقبة بعير أو أرسل ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. تفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع القلائد أو الأوتار التي توضع في أعناق الرواحل أو الدواب على سبيل أنها تمنع الإصابة من العين، أما إن علقت لغير ذلك فلا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدايا صلى الله عليه وسلم، قلدت النعال وتقلد بغير ذلك. أما وضع شيء في العنق معلقا على سبيل أنه يدفع العين هذا من التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير مالك وهو التفسير المقبول. وكما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الضحايا والهدايا، الهدايا صلى الله عليه وسلم إذا بعث بها إلى الكعبة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا آخر جامع ما جاء في طعام الشراب.